وحده ولا شريك له الا محمد عبده ورسوله اللهم رب هذه الدعوه التام وصل. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، نبدأ بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه سلسلة بإذن الله مباركة بعنوان أسباب النصر والتمكين. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم الحي القيوم أن يمكن لأمتنا يا رب العالمين، وأن ينصرها على عدوها، وأن لا يخذلها أبدا، وأن لا يطمع فيها عدوا ولا حاسدين. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم أسباب النصر والتمكين، إن من أجل هذه الأسباب، رأس الأمور كلها، هو توقير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن توقير النبي صلوات ربي وسلامه عليه هو من توقير الذي أرسله رب العالمين جل جلاله. الله تبارك وتعالى أعلى قدره وشرفه شرفا عظيما وفضله. أيها الأحبة، إن الله تعالى نادى أنبياءه بأسمائهم الأعلام المجردة، ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يناديه مولاه بوصفه الجليل الكريم. فهذا القرآن الكريم ينطق بين أيدينا أن الله تعالى يقول: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من معك. وكذلك يقول الله تعالى: يا إبراهيم. وكذلك قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكذلك قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا عيسى أأنت قلت يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وأما رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، شرفه الله تعالى وعظمه وبجله، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل عليه الصلاة وأتم السلام. فعظمه الله تعالى وبجله، ولما ذكره وإخوانه الأنبياء ذكرهم بأسمائهم وأشار إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وكذلك رب العالمين جل جلاله شرفه أيما شرف وفضله أيما فضل، فأخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين إذا بعث محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يعظموه وأن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صلوات ربي وسلامه عليه. شرفه الله تعالى وفضله فجعله زينة الأنبياء، كما ثبت في الصحيح قوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأجملها إلا موضع لبنه في زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون ويعجبون ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا هذه اللبنة وختم بي النبيون صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، إن مولانا جل جلاله وتباركت أسماؤه أمرنا ألا نرفع صوتنا على صوته تبجيلا له، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. جعلنا الله تعالى منهم ومعهم أجمعين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الويل ثم الويل لمن يرفعون أصواتهم على صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته أو بعد مماته. يحرم على أي أحد كان ما كان أن يرفع صوته على صوت رسول الله، سواء في حياته في مجلسه أو أن يرفع صوته على سنته بعد مماته. لا تقولوا حتى يقول رسول الله، ولا تتكلموا حتى يتكلم صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا أقوالكم ولا أقوال علمائكم ولا أقوال قضاتكم ولا أقوال رؤسائكم وأمرائكم على قول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولذلك لما نزلت هذه الآية الكريمة كما روى الإمام مسلم في صحيحه، مكث ثابت بن قيس بن شماس في بيته يبكي كثيرا ويقول: حبط عمله وهو من أهل النار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث عنه ويسأل عن حاله، فإذا به يذهب إليه يقول له: أين يا ثابت؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. قال: عن نفسي حبط عمله وهو من أهل النار. قال: لماذا؟ قال: أنزل على رسول هذه على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأنا من أرفعكم صوتا. رفع صوت جبلة خلقه الله تعالى هكذا، صوته عالم، لكنه يخشى أن يحبط عمله بسبب علو هذا الصوت الذي خلقه الله تعالى به. وكانوا من أعظم الناس انقيادا لأمره وتعظيما لأمره وتبجيلا له وتوقيرا، فإذا به يذهب إلى رسول الله فيخبره فيقول: لا، بل هو من أهل الجنة. قال أنس: والله كان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. وروى الإمام البخاري في صحيحه: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلانا. وقال عمر: بل أمر فلانا يا رسول الله. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: والله ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند حبيبنا محمد، فأنزل الله هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، كان عمر رضي الله عنه الذي كان يهابه الشيطان كان لا يفهم رسول الله ما يقول حتى يستفهمه: ماذا تقول يا عمر؟ ارفع صوتك بعد نزول هذه الآية. وأما أبو بكر فقال: والله يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار، أي أني أسر لك بالكلام، لا أرفع صوتي مخافة أن يحبط عملي. بالله عليك، أين هذا من الرؤساء والحكام الذين يرفعون أصواتهم على صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل محفل وفي كل اجتماع، ويرون أن القوانين الوضعية هي أتم وأكمل وأحسن للناس في زماننا من شريعة الرب العلي العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه؟ أين ذلك من القضاة الذين يغيرون أحكام الشريعة ويحكمون والعياذ بالله ظلما وزورا وهم يعلمون؟ أين ذلك من العلماء الذين يبدلون أحكام الشرع الكريم بأحكام ما أنزل الله تعالى بها من سلطان؟ أين أنا وأنت من هذه الآداب؟ كم رفعنا أصواتنا على صوت الحبيب، أمرك الله وأمرك رسولك فلم تفعل، ونهاك الله ونهاك رسوله ففعلت. يا عبد الله، عظم رسولك صلى الله عليه وسلم وبجله تبجيلا عظيما، تفلح وتفز في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صلوات الله وسلامه عليه. له التعزير والتوقير والتبجيل صلى الله عليه وسلم إذا أمر سمعا وطاعة لأمره، وإذا نهى نجتنب نهيه على العين والرأس، فبذلك يمكن الله تعالى للعباد وبذلك يؤيدهم الله تعالى وينصرهم. أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى أنزل قوله الميمون المبارك: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يقول. ولذلك ثبت في الصحيح عن أبي بكرة أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ويسأل الناس قائلا لهم: أي شهر هذا؟ فإذا بهم لما سألهم عن أمر معلوم بديهة هابوا وقالوا: الله ورسوله أعلم. ولا يخفى أبدا على أحد أحرم بالحج وواقف بعرفة أو أنه بمنى، لا يخفى عليه أن هذا الشهر هو شهر ذي الحجة، ولكنهم هابوا أن يكون قد أنزل على رسول الله أمرا غير اسم هذا الشهر، فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم سألهم: أي بلد هذا؟ فإذا به لما جاء السؤال الأول على وفق ما كانوا يعلمون وعلى سابق عهدهم كان ينبغي ذلك أن يجرئهم على الجواب الثاني، ولكنهم أيضا هابوا وسكتوا ولم يقدموا بين قوله ولم يقدموا بين يديه، قالوا أيضا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ في يوم النحر. أيضا هابوا أن يتكلموا وقد جاء السؤال الأول والثاني على وفق ما يعلمون تماما بالتمام، فينبغي لهم أن يتجرأوا، ولكنهم أبدا ما قدموا بين يديه عليه الصلاة والسلام. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بل أعجب من ذلك أيها الأحبة، جعل الله علامة الإيمان لمن كان مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف حتى يستأذنه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ثبت في الصحيح في حفر الخندق عن جابر رضي الله عنه قال عرضت كدية عظيمة لنا، فذهبت إلى رسول الله وقلت يا رسول الله كدية عظيمة لا تأخذ فيها المعاول. فنزل الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ومضى معي وأنا أعرف في وجهه الجوع، الجوع ظاهر عليه صلى الله عليه وسلم. قال فضربها فصارت ترابا أهيل. قال قلت يا رسول الله هل تأذن لي أن آتي أهلي؟ قال أذنت. فذهب جابر إلى أهله وقال هل عندكم طعام؟ فإني رأيت من رسول الله أمر لا صبر لي عليه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، إن مخالفة الأمة لأمر رسول الله وعدم تعظيمهم لأمره وعدم تعظيمهم لسنته وعدم إحيائهم لسننه من أكبر الأسباب التي تؤخر نصر الأمة على أعدائها، ومن أكبر الأسباب التي تسلط الكافرين على هذه الأمة المباركة. والله لو بمعصية واحدة يوشك أن يتأخر النصر بسبب عصيان واحد منا، نسأل الله الإعانة على الطاعة. واسمع معي، ثبت في الصحيح أن رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال غزا نبي من الأنبياء وأمره الله تعالى أن يفتح البلدة قبل أن تغرب الشمس، فإذا به يقول لا يتبعني واحد من ثلاثة، رجل عقد على امرأة ولما يبني بها، أو رجل بنى بيتا ولما يرفع سقوفه، أو رجل له خليفات يعني بهائم ينتظر نتاجها. فإذا به يغزو وإذا بالشمس كانت أن تغرب، فإذا به يقول يخاطب الشمس اللهم إنك مأمورة، إن الله أمرك وأنا مأمور أن أفتح قبل أن تغرب الشمس، اللهم ردها علي. فطلعت الشمس بعد أن غربت مرة ثانية استجابة لأمر النبي، إذا به يقاتل عدوه فينتصر عليهم، إذا به يأتي بالغنائم ويضعها، وكان علامة قبول الله تعالى للغنائم وأن الله قد رضي عنهم أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم. فنزلت النار ولم تطعمها يعني لم تحرق الغنائم، فقال النبي لقومه يا قوم إن فيكم الغلول يعني فيكم من أخذ أي سرق من الغنيمة قبل أن تأتي النار، إذا به يقول ليبايعني من كل قبيلة الرجل منكم، فبايعوه فجاء رجل منهم فلزقت يده بيد النبي، وكان علامة السرقة أن تلزق يد السارق بيد النبي. قال إن عندكم الغلول، فذهبوا ففتشوا فوجدوا عند رجل منهم مثل رأس الثور ذهبا، فجاءوا به وضعوه، فأنزلت النار بعد ذلك فأحرقت الغنائم. وهل هزم المسلمون في أحد وشج وجه الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه وكسرت رباعيته وسقط في حفرة وكاد أن يموت لولا أن الله تعالى سلم وقتل 70 من أصحابه الكرام البررة إلا بسبب معصية واحدة من بعض أصحابه ألا وهم بعض الرماة لما أمرهم رسولنا محمد وقال إن رأيتمونا انتصرنا لا تشركونا وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تساعدونا وإذا بهم لما رأوا أن الله أنزل نصره في أول الأمر نزلوا يجمعون الغنائم وخالفوا أمره فحدث ما كان فالله تعالى يأمرنا بقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وأمرنا بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه نسأل الله أن يفتح قلوبنا وأن يعيننا على طاعته ورضاه وتعظيم رسولنا محمد واقتفاء أثره يا رب العالمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى جل جلاله وتباركت أسماؤه إذا عادت الأمة إلى الله تعالى وعظمت رسولها وتتبعت سنته وأحيتها وإذا بهم يحبون ويحبون أولياءه ينزل الله تعالى عليهم بركاته وينصرهم ويؤمنهم ويصرف عنهم الشرور والآفات. إن الله تعالى شرف رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وأعلى قدره، ينبغي عليك أن تعلم ذلك جيدا. إن الله شرف جميع الأنبياء، جعل لهم آيات ومعجزات، ولكن ما من آية لنبي إلا ذهبت بموته. أما نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه فمعجزته خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وأما أنا فكان الذي أوتيته وحي أوحاه الله تعالى إلي. وشرف الله تعالى نبينا وأمته بأن جعلهم شهداء على سائر الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيا أيها الأحبة الكرام، يا خير أمة، ما كنتم كذلك إلا بنبيكم وفضل الله عليكم، فاتبعوا آثاره وعظموا هديه وربوا أبناءكم على هذا الهدي الكريم. لا تربوا أبناءكم على تقاليد الغرب الكافر ولا على آداب الشرق الملحد، وإنما اغرسوا الإيمان في نفوسهم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أيها الأحبة، إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علموا أنه لا يوجد أعز عندهم بعد الله من رسولهم عليه الصلاة والسلام. كان أعز عندهم من آبائهم وأبنائهم، وأعز عندهم من كل عزيز في هذه الحياة. لما قال عبد الله بن أبي بن سلول، وذكرنا هذه مرارا، لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هناك رواية ثابتة صحيحة، لما علم عبد الله بن أبي بن عبد الله ابن عبد الله وعبد الله بن أبي بن سلول له ابن اسمه عبد الله ولكنه من خيار أصحاب رسول الله. لما علم ذلك قال له رسول الله: أما سمعت ما يقول أباك؟ قال: صدق والله لتخرجنه أنت يا رسول الله. ثم أشهر سيفه وجاء وقال لأبيه: والله لا تسكن المدينة أبدا حتى يأذن لك رسول الله. فإذا به يذهب وينادي: يا للخزرج، ابني يريد أن يخرجني من مسكني. فإذا به يأذن له الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: والله لا يسكن فيها حتى تذهب إلى رسول الله وتقول: أنت الأذل وهو العزيز صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذا الحب العالي هو الذي جعل خبيب بن عدي لما أسره المشركون وقالوا له: يا خبيب، وهم بقتله وقبل أن يرموه ليقتلوه، قالوا: أيسرك أن محمدا مكانك ونطلق سراحك تذهب إلى أهلك آمن؟ قال: والله ما يسرني أن محمدا بمكانه الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك سعد بن الربيع لما جعل يخاطب القوم في آخر أنفاسه ويقول لهم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وكذلك أيها الأحبة الكرام، هذه المرأة المباركة من أصحاب رسول الله في غزوة أحد قتل أبوها وزوجها وابنها، وإذا بها تقول: ما فعل رسول الله؟ قالوا: وهو الحمد لله سالم وبخير حال. فقالت: كل مصيبة بعدك جلل، عليه الصلاة وأتم السلام. فيا أيها الحبيب، أمرك حبيبك أن تصلي الجماعة، ما بالك تتخلف عنها؟ أمرك حبيبك أن تأكل الحلال، ما بالك تأكل الربا؟ ما بالك تقبل الرشوة في عملك؟ ما بالك تغش في بيعك وشرائك؟ أيها الحبيب، أمرك الله وأمرك رسولك صلى الله عليه وسلم أن تأمر زوجتك وبناتك بالحجاب، ما بالك نساؤك وأبناؤك يخرجون متبرجات؟ واسمع لهذه القصة الواقعية الحقيقية. بعض علمائنا الكرام قابله مسؤول كبير في الدولة التي هو فيها وقال: يا شيخ فلان، ربنا تعالى ظالم. قال: يا أخي، أعوذ بالله، اتق الله، كيف تقول هذا؟ قال: نعم، ربنا ظالم. قال: كيف؟ قال: أليس فيكم يا مطاوع ويا مشايخ عبد مجاب الدعوة؟ الأمة كلها تدعو الله تعالى ولا يستجيب الله لها ولا يمكن لنا وينصرنا على أعدائنا. قال له: أنا أقول لك وأسألك سؤالا وأجبني عليه بصراحة. قال: ما هو؟ قال: أنت تعمل في الحكومة؟ قال: نعم. قال: لو أن شركة البترول الفلانية صرفت مكافآت لجميع العاملين فيها ولم تعطيك أنت مكافأة، هل كنت تغضب؟ قال: لا، أنا لا أعمل عنده. قال: كذلك أنت لم تعمل لله كما يحب فلم يعطك المكافأة. قال: كيف؟ قال: أجبني بصدق وصراحة، هل صليت الفجر اليوم جماعة؟ قال: لا والله، ولا أمس ولا أول أمس، ومنذ فترة لا أصلي الفجر. قال: طيب، السؤال الثاني، هل مالك كله حلال أم فيه شيء من الحرام؟ قال: والله ربنا يستر عليه. قال: الأمر الأخير، بناتك وزوجتك إذا خرجنا من بيتك يخرجنا محتجبات، يخرجنا بالحجاب الذي أمر الله، ولا بنتك عندما تذهب إلى الجامعة تذهب بالاسترتش والبضي وما شبه ذلك؟ قال: هل أنت رأيتها؟ قال: لا، لم أراه. قال: بالله عليك، هل أنت بحالك هذا تستحق نصر الله وتمكينه؟ قال لا. قال كثير من أمتنا فرط في أمر النبي مثل ما أنت فرطت، فلذلك تأخر النصر. أسأل الله العلي العظيم أن ينصرنا بنصره وأن يسددنا بتسديده. اللهم لا تطمع في أمتنا عدوا ولا حاسدين، اللهم انصر أمتنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم من أراد الأمة بسوء مزقه كل ممزق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من عبيدك السعداء، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احينا على سنة حبيبنا يا رب العالمين، وتوفنا عليها بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.